لا تحزن. عليم الله بأسرار الخفايا وما تخفيه أقدار البرايا. عليم الله بأسرار الخفايا وما تخفيه أقدار البرايا. لا تحزن إذا ما جار سهم الليالي، فلا تحزن إذا ما جار سهم الليالي، فالمقادير هدايا. لا تحزن. وبعد العسر يا إنسان يسرا، فلا ترميك بالياس البلايا. وكم حولك من فضل جزيل، إذا أحصيك لن تبلى. لا تحزن. وما عمرك إلا اليوم، فاعمل لهذا اليوم في صدق النوايا. ولا تحزن إذا عباك قوم، إذا ما كنت محمود السجايا. ولا ترجو على المعروف شكرا، فللنكران في النسيح حكايا. ويكفي أن للإحسان فيض من الإسعاد يسري في الحنايا. ولا تفتح على الذهن فراغا، فقد ترميك بالوهم الرزايا. فراغ المرء للصم وانتحار، وتعذيب بطيء ونهايا. وسلم لقضاء وقل يا رب عوضني بخير، فمن غيرك يا رب رجايا. فمن غيرك يا رب رجايا. فمن غيرك يا رب رجايا. لا تحزن. لا تحزن.